اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا عرضنا حلقات عن أمريكا تعتبر كمدخل، والنهاردة بإذن الله هنبدأ في المسار بتاع اليمين الأمريكي. يعني إيه المسارات؟ يعني في مسار احنا هيبقى موجود في القناة اسمه التاريخ الأمريكي. المسار ده ممكن نستكمله لاحقا في وقت لاحق أو ما إلى ذلك، ده هيبقى مخصص في التاريخ الأمريكي العام. وفي مسار هيكون اللي هو بتاع اليمين الأمريكي. والحقيقة ان احنا هدف السلسلة الرئيسي اللي احنا بدأنا به هو التعرف على تاريخ اليمين الأمريكي، مش التعرف على تاريخ أمريكا بشكل عام. لكن ما كانش حينفع نبدأ تاريخ اليمين الأمريكي من غير ما ندي صورة عامة للولايات المتحدة الأمريكية وصورة عامة لبدايات الولايات المتحدة الأمريكية. بداية من النهاردة بإذن الله هنبدأ نركز على المسار اللي احنا كنا في البداية عايزين نكمل فيه، وهو المسار بتاع اليمين الأمريكي. وحناخد كتاب محدد في هذا الأمر اللي موجود تحت دلوقتي قدامكم. وهذا الكتاب هو اللي هيكون معتمد رئيسي، وفي حاجات تانية كتب تانية هنعتمد عليها، لكن هذا الكتاب هو المعتمد الرئيسي اللي هيكون من أول من هنا من بداية من هذه اللحظة هو الكلام بتاعنا. أكتره هيكون منه. المسار الآخر اللي هو مسار التاريخ الأمريكي العام بقى بشكل عام، مش مركز على اليمين أو توجه أيديولوجي معين، ده بإذن الله ممكن نستكمله لاحقا، ممكن نعمل له حلقات نضيفها كل شهر، يبقى في حلقة مثلا في الموضوع. لكن مش هيكون هو ده المسار، ولا هو ده كان الهدف أصلا إن احنا نستكمل تاريخ أمريكا عام. لا، احنا كنا عايزين تاريخ اليمين بصورة خاصة. بإذن الله بداية من النهاردة هنبدأ بالفصل الأول في الكتاب دوت. وهناخد الأول تمرد بيكون. تمرد بيكون يعتبر حصل في أحداث احنا الحلقتين الماضيين لما كنا نتكلم على أول قرنين في أو قرن ونص في تواجد أمريكا في التاريخ. كنا تعرضنا لشكل الولايات عامل ازاي وشكل الحياة عامل ازاي، ودول في أثناء هذا القرن الأول حتى حصل تمرد بيكون اللي احنا هنتكلم عليه. سنة 1676 بيحصل تمرد، بيعمله واحد اسمه ناثانيال بيكون، وبيعمل إعلان بينشره بين الناس بيقول ان احنا بنتمرد على الحاكم ويليام بيركلي، الحاكم لمدينة لمستعمرة فيرجينيا. بيقول ان احنا اهدافنا من هذا التمرد هو عدة اشياء. الشيء الاول هو تمرد ضد الضرائب غير العادلة اللي نازلة علينا وبيعملها النخبة الموجودة دي على طول، نازلة ضرائب كبيرة جدا مش متحملينها. الحاجة التانية ان في نخبة ما عندهاش كفاءة، والنخبة دي هي اللي مسكانة وهي المسيطرة، وهو النخبة دي الحاكم هو اللي بيعينها تبقى نخبة. موضوع ما فيش ديمقراطية ولا في حرية في اختيار النخب، لا، النخب بتبقى ناس أصحاب ثروات كبيرة جدا، وبرغم ان هم عاطلين وأغبياء وكذا، لكن هي دي النخبة اللي الحاكم بيركلي مقربها منه ومخليها محيطة بيه. الحاجة التالتة احنا في مؤامرة بتحصل ما بين هذا الحاكم وبين الهنود او السكان الاصليين لامريكا، ان هو بيدي عشان التجارة معاهم وكده بيدي لهم مزايا او بيعمل معاهم اتفاقات، انما احنا عايزين، لا، احنا كامريكان عايزين ان احنا ناخد عداء ضد هؤلاء السكان الاصليين ونبدأ ناخد حرب ضدهم، ناخدها انتقاما للاعتداءات اللي احيانا بيعملوها علينا. الحاكم بيركلي طريقته كانت فرق تسد، ما كانش ملاك طاهر في التعامل مع السكان الاصليين، ولا طريقته كانت ان يفرق ما بين الهنود السكان الاصليين، ان يدي لهم حاجات يخلي ناس تبقى معاه وناس عليه. انما هو كان ناثانيال بيكون كان بيرفض هذا الامر، وكان عايز يعمل ثوره ان التعامل مع السكان الاصليين يبقى الاصل فيه العداء والاصل فيه الاستئصال بصوره كبيره. فكان بيتهم ويليام بيركلي ان بسبب سياسه فرق تسد دي، لا، دي مش فرق تسد ولا حاجة، لا، ده سياسة محاباة للسكان الأصليين اللي بيقتلوا الرجل الأبيض وبيقتلوا السكان الأمريكان. بالإضافة لكده إن بيفضل مصلحة السكان الأصليين وبيعمل احتكار لهذه النخب غير المنتجة، بيعمل احتكار لتجارة الفراء، وديت التجارة كانت مهمة أصلا، يعني المستعمرات الكندية كانت قائمة عليها، المستعمرات الفرنسية في كندا كانت قائمة على هذه التجارة. فطبعا كل دي حاجات كانت بالنسبة له لابد أن تؤدي إلى التمرد، ولابد أن تؤدي إلى ثورة، هذه الثورة الكبيرة اللي تتطور إلى حرق جيمس تاون نفسها، وهي العاصمة طبعا بتاعت أمريكا في هذا الوقت، أو المستعمرات الأمريكية عاصمة فيرجينيا. فكان حرق جيمس تاون، وكان ثورة أو تمرد كبير جدا، ولولا إن بيكون هيموت بسبب المرض بصورة مفاجئة كان هتبقى يعني تمرد ضخم أكبر بكتير من قدرة بريطانيا إن هي تقدر تتحكم فيه في هذه المستعمرات المبكرة الضيقة جدا. هو الكاتب بيقول لك إن التمرد ده ما جاش فجأة، التمرد ده قبليه كان في وقت طويل جدا، زمن طويل جدا، في مشاكل حاصلة في المستعمرات، في تمردات صغيرة عمالة تحصل بسبب إن طريقة تكوين المستعمرة في فيرجينيا في هذا الوقت. احنا مش بنتكلم على ماساتشوستس فوق، احنا بنتكلم دلوقتي على المستعمرة بتاعت فيرجينيا، ان المجتمع كان منقسم بصورة واضحة جدا ما بين الناس بتقمع وناس حاكمة وبتقمع، وما بين ناس فقراء البيض، فقراء البيض ومعاهم السود وكل ده. طب البيض الفقراء دول جم منين؟ دول كانوا ناس بينتقلوا الى الولايات المتحدة الامريكية بسبب الظروف السيئة اللي كانت موجودة في انجلترا، فبيمضي على عقد ان هو هيشتغل لمدة 5 سنين او 10 سنين، وبعد ال10 سنين دي هيبقى خلاص يعني هيشتغل لمدة 5 سنين مثلا مجانا. طب مجانا دي هل عشان حاجة؟ يقول لك لا، ما هي دي اجرة ان انا هاخدك في السفينة وهمشيك في البحر المسافة دي كلها، فانت هتمضي على عقد ان اجرة ان انت تروح لامريكا وتتخلص من الوضع الفقر المدقع في انجلترا، ان انت هتروح لامريكا والاجره بتاعه نقلك في السفن هي اللي انت هتعمل بيها 2 5 حسب عدد السنوات اللي انت هتفضل عايش فيها. فكان بينتقل فقراء البيض ويشتغلوا خدم بعقود. الحقيقه ان لا يختلف كثيرا العقد بتاعهم والحاجات والاوضاع اللي هم كانوا يعيشوا فيها عن الناس اللي جايه من افريقيا الافارقه. فالافارقه برضه لا، الفرق الوحيد ما بينهم هو في الوضع السيء. الوضع السيء اللي جاي فيه الافريقي اوضاع لا ادميه على الاطلاق، بيقعدوا في السفن في مخازن بيموت فيها اعداد ضخمه جدا بسبب ان هو يعني حاجه زي التابوت كده يفضل عايش فيها وقاعد بالشهور عايش، ولا قادر يقعد ولا قادر يتحرك ولا قادر يعمل، بيبقى نايم وفي رجليه الحديد وبيموت اعداد كبيره. لو واحده، وفي مره بيروى ان كانت واحده حامل وولدت وبتاع، هم راحوا زقينها رمينها في البحر بسبب ان هم مش قادرين يتحملوا بسبب كمان الروائح والغائط والحاجات اللي كانت بتحصل، مفيش اي تصريف ليها. فكان وضع سيء جدا، مش هنقول لا ادمي، لا علاقه له اصلا باي نوع من انواع الرحمه بأي صورة. وده هاوزن تقصاه بصورة كبيرة، ممكن إن شاء الله نتعرض له في تاريخ أمريكا العام. لكن الفارق ده بمجرد الوصول لأمريكا ما كانش في البداية أو في الوقت المبكر بيبقى بقى يعني بيبان الأثر بتاعه ما بينه وبين الفقراء البيض أو الخدم البيض. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي وصلت واحد من أفريقي وصل الى مستعمرة فيرجينيا اشتغل في الارض، فهو عبد عند الرجل الابيض، وضعه سيء، وضعه كذا، وضعه 1 2 3. الحقيقة ما بيفرقش وضعه بصورة كبيرة قوي عن الراجل اللي جاي من انجلترا خدام، برغم ان هو ابيض لكن برضه مرتبط بعدد من السنوات ما بيقدرش يطلع خارج خدمة هذا الرجل وماضي عقد على كده. وبالتالي ودي من الحاجات اللي بيقال او يروى في التاريخ الامريكي العام ان دي احد اهم الاسباب، او هي دي اهم الاسباب اللي خلت مساله الوثائق في امريكا شيء مهم جدا جدا جدا. في انجلترا ما كانش كده، في مساله الدستور الانجليزي ما كانش لازم اعمل وثيقه اسمها وثيقه الدستور وكل يمشي عليه، ومش حاجه رهيبه بهذا الشكل او ليها اهميه خطيره، مهم الاتفاق والمهم كده. انما في امريكا لا، الثقافه من منذ البداية، هو بيترجع الجذور لهذه الأحداث، خاصة مسألة إن الورق أو الوثائق ديت حاجات هي اللي بتحدد مصير البني آدم، هي اللي بتحدد هو إمتى هيخلص، إمتى هيكمل، إمتى هيبقى حر، إمتى هيفضل عبد لغاية إمتى. كل ده بيتحدد بالوثائق. الديون وثيقة بتبقى بالديون، مفيش حاجة خالص بالأعراف أو بالكلام أو بالاتفاقات الشفهية، كل شيء وثائق. فده كان أحد الأسباب اللي خلت فيه تقديس لمسألة الوثائق في التاريخ الأمريكي، وده هيبان في إعلان الدستور، الوثيقة الدستور، إعلان الاستقلال، دايما في وثيقة بتخرج ومكتوبة وفي توقيعات حصل عليها. فكان الخدم الأمريكان، الخدم الإنجليز أو الأوروبيين لما بيروحوا كان وضعهم ما بيختلفش كتير عن وضع الخدم السود، وعايشين في فقر شديد وفي استعباد بصورة ما. فكان في الوقت دوت الاتنين، حتى تروى أحداث وقلنا هارولد زين كان حكاها، مسألة ان يطلع الناس مثلا الناس تهرب او يعملوا تمرد هما الاتنين مع بعض، ويعملوا اتفاقات واحد ابيض واحد اسود، يعملوا اتفاقات ان هما يقتلوا او يعملوا مؤامرة على الراجل اللي مستعبدهم ويهربوا هما الاتنين وحاجات زي كده. فدي كانت احداث بتحصل بسبب ان الوضع ما بين الابيض والبيض والسود او الفارقة والخدام الاوروبيين لم يكن هناك فارق كبير بينهم، ما كانش المقرين بس البيض والسود، لا كمان في او الخدم البيض، لا كمان في صغار المزارعين، الناس اللي ما عندهمش اراضي اصلا، بيقول لك كل دول كان وضعهم سيء في المستعمرات الامريكيه المبكره، وكانوا حاسين بغضب كبير جدا من النخبه اللي بتملك الاراضي وبتملك كل شيء والحكومه نفسها في ايديها. فده كلها حاجات خلت فيه غضب شديد موجود عند هذه الطبقات الفقيره والطبقات السوداء ضد النخبة الأمريكية. هل الانقسام كان على المستوى الطبقي والعرقي فقط؟ لا، كان كمان في انقسام آخر بسبب التعامل مع السكان الأصليين. بيقولك إن كان حصلت مع حرب ما بين المستعمرات البريطانية في أمريكا وبين سكان أمريكا الأصليين ما بين سنة 44 1644 إلى 1646، وهذه الحرب انتهت بهزيمة السكان الامريكيين الاصليين، وبداوا يستخدموهم. هل يحصل قضاء عليهم؟ لا، ما حصلش قضاء عليهم، وده كان لاسباب عند بريطانيا في هذا الوقت المبكر. ايه الاسباب اللي كانت عايزاها بريطانيا؟ قالت لك انا لو حصل قضاء كامل على السكان، انا يكفي ان انا وصلت عدد سكان اللي كانوا اكتر بكتير من الانجليز اللي عاملين يعملوا هجره في هذا الوقت، والمهاجرين الانجليز، لا قللتهم، خليتهم قد عدد المهاجرين بتوعي، فبقى التوازن ما بين عدد السكان متماثل. ودي كانت حاجة بالنسبة للإنجليز حاجة كويسة جدا في البداية المبكرة دي. الحاجة التانية، هل أنا كدي نقطة أقدر أقضي بيها على السكان الأصليين؟ كان ممكن أخد سياسة القضاء على السكان الأصليين، ودي السياسة اللي بعد كده هيبقى في شغل في الثورة الأمريكية كبير عليها، لكن في الوقت دوت لا، أنا ما كانش من مصلحتي أن أنا أقضي قضاء تاما على السكان الأصليين، لا أنا بستخدمهم كبفر، كحاجة منطقة حاجزة ما بيني وبين المستعمرات الفرنسية في الشمال اللي برضو في قلق منها، والمستعمرات الإسبانية في الجنوب، وكمان السكان الأصليين الآخرين اللي موجودين في، كلما توغلنا إلى الغرب وجدنا سكان أصليين أكتر، فأنا بستخدم السكان الأصليين لنا خط حرب ضدهم، وفي الآخر انتهت هذه الحرب بسلام ما بيني وبينهم، إن هم يتعاونوا معايا ويكون في تفاهم ما بيني وبينهم، بستخدمهم كحاجز بس، وفي نفس الوقت مش مجرد ان انا بستخدمهم كحاجز ما بيني وبين السكان الاصليين التانيين المعادين تماما او الفرنسيين او الاسبان، لا ده انا هستخدمهم كحلفاء ليا، هحارب بيهم الفرنسيين، هحارب بيهم الاسبان، هحارب بيهم السكان الاصليين. فالسياسة كانت بتاعت ويليام بيركلي اللي هو الحاكم بتاع فيرجينيا في هذا الوقت، كانت هي دي السياسة الانجليزية بشكل عام مع السكان الاصليين، ان احنا يكفي جدا ان احنا قللنا عددهم، خلينا عددهم قد عددنا اللي موجودين المحيطين بينا، وخدنا الحرب ضدهم، وبعد ما تحالفوا معانا هنستخدمهم كجيش او كمنطقة حاجزة وكجيش وقت اللزوم، ضد الأطماع وضد الحاجات الأخرى اللي في قارة ما زالت في هذا الوقت مبكر جدا الكلام عن إن هل الاستعمار ده هيدوم ولا لأ، وهل المخاطر الأسبان موجودين قبلينا، الفرنسيين موجودين، ففي قلق دائم من استمرارية هذه المستعمرات. فهذه هذا التواجد مع الهنود خلى فيه سياسة اللي ويليام بيركلي والإنجليز كانوا بيستخدموها، إن إحنا فرق تسد، بستخدم مع السكان الأصليين إن أنا يا جماعة أنتوا تبقوا معايا عشان تحاربوا السكان الأصليين تانيين اللي هم معادين ليا، فأنا بس وبالتالي ما دام أنتوا معايا هتجاوز عن شوية حاجات ممكن تحصل منكم. يعني أنا دلوقتي حصل في غضب من بعض السكان الأصليين من ضد ناس من الإنجليز أو المستعمرين اللي موجودين في أمريكا، فراحوا ضربوهم او قتلوهم او عملوا حاجه، حصل تمردات او حصل حاجات ضدهم. فانا دلوقتي السياسه بتاعتي كانجلترا ان انا اتجاوز عن الحاجات الصغيره اللي بتحصل ديت، لان انا لي اهداف اكبر واستراتيجيه اكبر ما اقدرش اتخلى عنها عشان حاجات بسيطه، مقتل اتنين، مقتل مجموعه بتاع، يعني انا خلاص لازم اتفاهم معاهم، وكمان بستخدمهم عشان اكلي التجاره والمصالح التجاريه هم اللي يأمنوا لي هذه المصالح التجارية. طيب الكلام ده بدأ يعمل غضب في المستعمرات، الغضب اللي احنا قلنا ان مين اللي بياخد السياسات دي؟ النخبة والحاكم. طيب بالنسبة للخدم البيض والفقراء، الخدم البيض او العبيد او الفقراء اللي جايين وعايشين في سواء اللي ما عندهمش اراضي او اللي عندهم اراضي صغيرة، والناس خاصة اللي بيكونوا عايشين على الحدود مع السكان الاصليين. بيقول لك السكان الاصليين لما كانوا بييجوا يعملوا الاعتداءات كانوا بيعملوها على مين؟ على ضوء. اما بالنسبه للاغنياء والناس اصحاب الثروه والقوه والسلطه، لا هم قاعدين ما فيش في دماغهم حاجه من الحاجات دي، ما فيش يعني بياخدوا يعني عقاب اجراءات ان لا ما تتكرروش كده تاني وبتاع، لكن ما فيش عقوبات شديده. فده خلى الفقراء اللي هم بيتعرضوا لاعتداءات من السكان الاصليين يقولوا يعني طب احنا علينا ضرائب، علينا حاجات كتيرة للنخب، هذه النخب ديت، وبندفع كل دوت للنخب اللي ما عندهاش كفاءة والنخب المتآمرة مع السكان الأصليين علينا، وبندفع الضرائب دي عشان نيجي نقول لهم الضرائب دي ليه؟ يقول لك عشان الجيش، وعشان يفضل الجيش يحميكم. طب يحمينا ازاي اذا كان احنا بنتعرض لاعتداءات من السكان الأصليين؟ لا انتوا متآمرين مع دول علينا، كإحنا كفقراء وإحنا كناس أصحاب أملاك صغيرة ولا نمتلك أي حاجة كبيرة تخلينا ندخل في السلطة، فبالتالي أنتم متآمرين علينا مع السكان الأصليين. في هذه الظروف هيجي واحد مزارع صغير ما عندوش أملاك كبيرة اسمه ناثانيال بيكون، هيروح وهيعمل يبدأ يدعو الناس اللي عايشين على الجبهة مع السكان الأصليين بيتعرضوا لبعض الاعتداءات ليهم، إن يا جماعة الناس ديت متآمرة علينا، ويليام بيركلي والنخبة اللي موجودة ديت في جيمس تاون كلهم متآمرين وسايبيننا احنا في الواجهة وما بيبعتوش جيش مناسب وكمان ضرائب كتيرة، وممنوع يكون لنا صوت في يعني السياسات وفي وضع هذه السياسات، لأن احنا فقراء والتصويت والنخب السياسية كان لازم يبقى كبار الملاك، فاحنا لا احنا معدومين تمام من الصوت، وهذه النخبة بتعمل مصالح شخصية من وراء اللي بتعمله دوت. والسياسة بتاعت ويليام بيركلي وبتاعت النخبة سياسة برو انديان، سياسة محابية للسكان الاصليين، فاحنا لازم ناخد سياسة اخرى ولازم نسيطر على سياستنا من نفسنا ويكون القرار في ايدينا احنا كشعب. وهنا الشعب بتتقال بقى اللي هي كالناس الفقراء امام النخبة. ايه السياسة اللي هو كان عايزها ناثانيال بيكون؟ كان بيقول لك ان احنا نعمل ابادة كاملة لكل السكان الاصليين، سواء بقى دول متحالفين معانا مش متحالفين معانا، مفيش حاجة اسمها ديفايد اند كونكور، دي مفيش حاجة اسمها فرق تسد، احنا لازم نعمل ابادة كاملة لكل السكان الاصليين الموجودين في هذا المكان. وهيعمل فعلا مع جنب الدعاية ديت واللي هيجمع بيها ناس كتيرة جدا غاضبين وهيوافقوا على التمرد بتاعه دوت، هيروح واخد مجموعة ويليام بيركلي الحاكم هيبعت له يقول له ما تعملش اي اعتداءات مع القبائل المتحالفه معانا، الكلام ده مش هيسمع ابدا، مش هيسمعه ابدا نثانيال بيكون، وهياخد فعلا مجموعه وهيروح يعمل مجزره في احدى القرى مع في قبيله متحالفه من قبائل السكان الاصليين، متحالفه مع انجلترا ومتحالفه مع اهل سكان المستعمرات، هيعمل مجزره لن يبقي فيها احدا، هيقتل الجميع. وهذه المجزره طبعا هتغضب الجميع وهتشعل الامور ان ده انت بتتكلم على ان لا ده في سياسه اخرى، وهيبعتوا سواء السكان الاصليين هيبعتوا ويليام بيركلي ان انت بتعمل ده، ويليام بيركلي بيتكلم ان انت كده عملت جريمه، ده اباده كامله للقريه. فلازم تلتزم بالحاجات اللي احنا ما تعتديش على الحلفاء بتاعنا. الامور هتتطور، ونثانيال بيكون هياخد في مره الناس المناصرين ليه، وهيروح لجيمس تاون اللي يعتبر عاصمه بتاعت فيرجينيا، وهي العاصمه بتاعت الدوله الموجوده في الجنوب. احنا بنتكلم على القرن ال 17 دلوقتي، اللي احنا بنتكلم على دوله في الشمال اللي هي بليموس، العاصمه بتاعتها بليموس اللي هي في ماساتشوستس، ودوله او نيو انجلاند فوق، والدوله الموجوده في الجنوب اللي هي في فيرجينيا، والعاصمه بتاعتها جيمس تاون. لا زال دي المكانين الرئيسيين، دي قلنا اتكلمنا عنها كتير، بتاعت ماساتشوستس اللي فوق. احنا دلوقتي احنا موجودين تحت عند فيرجينيا. الفكر بتاعهم فكر انجليزي، ولابد من الالتزام بالمفاهيم اللي بتقولها انجلترا، زي ما احنا بنقول الدوله الانجليزيه سياستها معاها كده، فلازم تسمع الكلام. تطورات الامور هتحصل ايه؟ ان هم هيروحوا قلنا يطلبوا من الناس البيض اللي ما عندهمش املاك كبيره يكون لهم حق التصويت، وانها تكون يا اما كده يا اما مش هينفع ان انتوا تفضلوا تحكمونا. والامور هتصعد لدرجه ان هم هيحرقوا الناس بتوع نثانيال بيكون، هيعملوا حريق لجيمس تاون، وهتاكل المدينه بالكامل. احنا بنتكلم على العاصمه، وبعد احنا بنتكلم سنه 76، يعني في حدود 60 سنه هي العاصمه، فاكيد كانت بدات تزدهر وهي عاصمه الجنوب، فحرقت بالكامل من انصار نثانيال بيكون. والتمرد هيبقى واسع وكبير، لكن في حاجات هتحصل لها دلالات كبيره في التاريخ الامريكي، وهي ان ويليام بيركلي هيعرض على الناس ان انفضوا من حوالين نثانيال بيكون، مقابل ان انا الناس يا جماعه خدم البيض هديلهم الحريه بتاعتهم، خلاص مش هتبقوا خدم بيض تاني، هتبقوا احرار. والعقود دي مش هيبقى ليها لازمه. بيكون في المقابل هيعرض حاجه اكبر، وهي ان يا جماعه انا مش هعمل تحرير للخدم البيض وبس، ده انا هعمل تحرير للناس البيض والسود اللي هينضموا الي، وده بالتالي هيعمل حاجه من اهم الحاجات، وهي اختراع العرق الابيض بحسب المصطلح الموجود هنا. وهاورد زيني بيتكلم على هذه اللحظه التاريخيه تحديدا، انها من اللحظات التاريخيه التي ولدت مساله العرق الابيض والعرق الاسود، ومساله الخلافات ما بينهم، واستخدام الخدم البيض او فقراء البيض كمنطقه وسطى كحشو كده ما بين النخبه البيضاء وما بين السود. قبل الاحداث دي كان السود والبيض الفقراء والعبيد عايشين في حاجات تمردات مع بعض، بيعملوا حاسين ظروفهم مع بعض، كان بيحصل احيانا تزاوج كمان بينهم وبين بعض. فكان المساله العرقيه ما بين الاسود والابيض ما كانتش بتمثل شيء خطير جدا زي ما هتمثله من اول هذه اللحظه التاريخيه، اللي فعلا هيبدا يبقى فيه حاجه اسمها ابيض. وواضح جدا من حاجات ويليام بيركلي ان ما قدمش العرض بتاعه لكل الناس اللي مع نثانيال بيكون، لا انا عايز الفقراء البيض، انا هديكم الحريه بتاعتكم. من اول هذه اللحظه احنا يبقى انا بعمل تفرقه ان انا عايز البيض، هما دول اللي يهموني انا هديهم، ودول اللي انا بخاطبه. طب ما السود كمان مع المشاركين في الثوره معاه، قدم لهم عرض عشان ينفضوا، لا ولا اهتم بيهم. نثانيال بيكون هو حاول يعالج هذا الامر، لكن نثانيال بيكون ما كانش ملاك، برغم انها حرب حاجه تمرد شعبي فعلا، لكن لازم تشوف ان هو حط في المقابل كان عايز حاجه اباديه لسكان اصليين. يعني ده التاني بيقول لا احنا نلعب بيهم، لا انا بتكلم ان انا عايز اباده ليهم بالكامل. وده حاجه نقدر نشوفها في الخطاب الامريكي، يعني انا شفتها مره كان في الكلام ما بين كانت هيلاري ترامب في حاجة بتتكلم فيها سنة 2015 أو 2016 لو أتذكر، كانت بترد على اعتراضات بتتكلم على إن أنتوا بتستخدموا المسلمين والحكام المسلمين أو بتحابوا بعض المسلمين والتنظيمات الإسلامية مقابل إن أنتوا يعني أنتوا كده بتقفوا مع المسلمين. لا، إحنا عايزين سياسة عدائية مع كل من ينتمي إلى الإسلام. الحقيقة لو أنا متذكر إنها كانت هيلاري، يعني بنسبة كبيرة هيلاري أو أوباما نفسه، بس هي لا، هي غالبا هيلاري لأنها كانت في الوقت التحضيري للانتخابات بتاعتها. كانت هيلاري تحدثت بصراحة، وأنا أرجو إن أنا حد يضع لي في التعليقات هذا الفيديو لو قدر يصل إليه. كانت هيلاري بتتحدث إن لا، إحنا أنتوا غلطانين والسياسات دي غلط، إحنا المفروض ناخد ناس القريبين منا اللي هم بيسموها المدرك طبعا معتدلين، لأن إحنا لازم نفرق ما بينهم، لازم نفرق ما بين ناس معتدلين وناس إرهابيين ضد أمريكا وضد مصالح أمريكا، فإحنا لازم نقرب الناس مننا عشان دول نستخدمهم في محاربة دول. وقالت ان السياسات اللي انتوا بتتكلموا عنها دي سياسات خاطئه، ان انت بتعمل ان كل دول حاجه واحده، ده كلام خطا، لازم تفرق ما بينهم ولازم تقرب ناس ليك واللي هم بيحافظوا على مصالحك وبيحافظوا على المصالح الامريكيه. ولو انا بقول لكم متذكر الكلام صريح صحيح بصوره صحيحه، هي كانت صريحه في هذا الامر، ان قالت المصالح الامريكيه او المحافظه على المصالح الغربيه، لان دول المعتدلين اللي بيحافظوا على المصالح الامريكيه. فهي قالت دول لازم نقربهم لينا ولازم نفتح لهم المجال مقارنة بالآخرين اللي بيهددوا المصالح بتاعتنا، وكأي حد بيهدد المصالح الأمريكية واليهودية وكده ده يبقى طبعا متطرف بالنسبة لهم. فهي نفس الفكرة بتدور هنا، ان هو بيكون كان شايف ان احنا لازم نعمل إبادة لكل السكان الأصليين، انما التاني هو ما بيحبش السكان الأصليين ولا عايزهم، التاني عايز سياسة إنجليزية، السياسة الإنجليزية الشهيرة جدا طبعا بتاعت فرق تسد، ان انا لا، انا عايز يبقى عندي ناس من السكان الاصليين يكونوا معايا ويخونوا السكان الاصليين التانيين اللي عايزين يحاربوني، وزي ما شرحنا ان هو عايزهم لاهداف معينه. الكلام ده طبعا كان بيخلي الحمله بتاعت بيكون والتمرد بتاعه مش تمرد اخلاقي، لا، مفيش حاجه اخلاقيه، بس هو تمرد شعبي يميني او بيلتزم بالمفاهيم الشعبيه اليمينية اللي هتيجي وهتستمر في التاريخ الأمريكي. وبينتهي الجزء ده من الفصل كلامه على تمرد بيكون بين بيقول لك طبعا قلناها من لحظات اتكلمنا على ان دي هذا هو الزمن اللي بدأ فيه مسألة العرق الأبيض، لأنه استمروا حوالي نصف قرن بعد تمرد بيكون ان ما يخلوش السود والبيض الفقراء البيض يكونوا حاجة واحدة. بدأوا ياخدوا النخب في المستعمرات تاخد سياسات كانت واضح ان هي بتفرق ما بين البيض والسود، منها مثلا ان واحد جاي عبد عند حد، هذا العبد الافريقي جاي شغال عند حد، كان الحاجة دو الشغل اللي هو بيشتغله عند حد السيد بتاعه كان شبيه الى حد ما بالعقود اللي بيمضيها الشخص اللي جاي خدام ابيض، فكان العمليه فيها تشابه شويه في الوضع الاجتماعي ما بينهم. بداوا يخلوا التشابه يكون يعملوا اعدام لهذا التشابه، يعني يخلوا العبد اللي بيجي يكون ده حاجه دائمه وبيورث، ما يكونش حاجه مجرد ان جاي يقعد مثلا فتره وممكن بعد كده يبقى حر، لا لا لا، انت ما دام اسود يبقى انت جاي امريكا هتفضل تورث، انت وانت واهلك تورثوا لهذا الشخص، خلاص ما فيش حاجه اسمها ان انت تنفصل. زين بيحكي على حاجات طبعا السياسات العنيفه جدا اللي كانت بتستخدم، ان مثلا كانوا بيخلوا العبد ما يخلفش او ما يحاولش يجامع النساء، فكانوا يخلوا زوجته يبعتوها من مناطق بعيده جدا وهو في مكان عشان او عشان ما تحملش، عشان الحمل دوت يبقى هيأثر على الشغل بتاعها. فكانوا بيعملوا سياسات ضد العبيد السود قاهره جدا، وبدأ الوضع الاجتماعي يزداد المسافه الشاسعه ما بين العبيد السود يكونوا في مكانه من الدنو والسوء لا توجد نظير لها، يعني يعتبر ممكن تقول في التاريخ كمان، لان حتى هارزين لما بيجي يتكلم بيقول انا مش ضد، انا مش مع فكره العبيد، لكن بيقول قارنوا مساله العبيد بحاجه العبيد في الشرق الاوسط مثلا، بيقول في الشرق الاوسط اللي هم المسلمين بس كان عندهم اللي هو العبيد برضه في نفس الوقت، بس بيقول لهم العبيد يملكوا حاجات كتير، ليهم حقوق كثيرة جدا، ليهم ان يقدروا يتدخلوا، ليهم اوضاع اجتماعية يعتبر كويسة جدا شبيهة بالخدم. بيقول الوضع دوت مش موجود. الواحد الافريقي الاسود الذي جاء الى امريكا ليكون عبدا الى لاحد الامريكيين، بيقول لك وضعه قد يكون ليس له نظير في الدنيا، ليس لك حقوق على الاطلاق. انت بيتقتل، بيتجلد، يتقتل، يتعمل فيه اي حاجه. الـ يعني في حريه لمالك هذا العبد، حريه التصرف كامله، يعمل اللي هو عايزه فيه. ويعني لو عنده قطط ممكن يخاف عليها عن العبد دوت، ممكن يقطع رقبته عشان لو لمس حاجه من حاجاته. حريه كامله لصاحب هذا العبد. اكبيل هارزن بيقول المقارنه رهيبه، المقارنه ما فيش. ده نظام عبيد وده نظام عبيد. بيقول ما لا يوجد مقارنه على الاطلاق ما بين دول ودول. الوضع في امريكا هو اسوأ وضع كان ممكن يعيش فيه اي انسان على الاطلاق. الحاجه الثانيه ان مساله العبيد ارتبطت باللون الاسود. لا، في الشرق الاوسط وفي كده كان مساله العبيد مش مرتبطه باللون الاسود. كان في الرقيق او الجواري كان بيجي لونهم ابيض، كان في العبيد يجوا اللي هو المماليك يجوا لونهم شركس، يجوا من بلاد قوقازيه اصلا او بلاد اوروبيه. ما كانش في حاجه اسمها ان العبد معناه الاسود. بيقول في امريكا لا، في امريكا العبد كان اسود. معنى كلمة سليف العبد هو الشخص الأسود الذي ليس له أي أدنى حقوق البشر أصلا، فمش موجود ده ولا شيء، معدوم تماما. بيقول كل دوت من بعد تمرد بيكون بدأ يبقى صريح تماما في السياسات، تنفيذ هذه السياسات، وبدأ يحصل فقراء البيض يدلهم وضع اجتماعي أفضل شوية، في يدلهم شوية مميزات، يدخلهم في شوية مناقشات. فبيقول لك الكلام دوت في خلال نصف القرن التالي بدأ يفصل تماما بعد التوحد اللي حصل في تمرد بيكون، اللي كانوا مع بعض الاسود، الناس السود والبيض، الوضع احنا مع بعض في نفس التمرد، وضعنا زي بعض وفي تبادل وفي نقاشات وحاجات. يقول لك الكلام ده مش هيتكرر تاني ابدا خلاص على مدار 300 سنه بعد كده، ان السود والبيض ينضموا مع بعض الحاجه، يبقى القضيه بتاعتهم قضيه واحده بهذه الصوره الواضحه. بيقول لك مش هتحصل حاجه زي كده تاني خلاص، دي اول واخر مره في التاريخ الامريكي المبكر. بعد كده هيحصل في ازمنه لاحقه في القرن العشرين والكلام ده كله، انما في الوقت المبكر ده ما كانش الوضع ده ممكن يحصل بهذه الصوره. والسياسات التي اتخذت في لاحقا كان واضح ان هي عشان تعمل هذا الوضع. طيب الحقيقه بقى ان لما نيجي نشوف تمرد بيكون اهميته ايه، احنا قلنا الحلقه المهمه جدا قبل ما ندخل في مساله اليمين الامريكي، ان انت كنا اتكلمنا عن البروديوسرزم اللي هو الانتاجيه، ان تمجيد عقيده بتمجد الناس اللي بتنتج، وتقول لك الناس اللي مش بتنتج بصوره مباشره دول ناس اللي هو التنابله، النخب اللي قاعده ما بتعملش اي حاجه، ودول هم الفاسدين، ولابد ان الناس المنتجين دول هم الناس الكويسين وبتاع. فدي عقيده هتبان بعد كده، لكن ممكن تشوف جذور ليها. هو مش هيقول الكلام ده، بس هي جذور العقيدة الانتاجية دي تقدر تشوف جذور ليها، لان هو كان الناس ان احنا اللي شايلين الحمل، واحنا اللي في الحدود المزارعين، في الحدود فقراء المزارعين والفقراء اللي عندنا كل حاجة، والناس والتنابل اللي عايشين اللي هم في النخب دي ما بتعملش اي حاجة، دي اللي سايبانا في المواجهة. لكن في عقد يعني مبدئين او خاصيتين تحدثنا عنهم ظاهرين جدا في هذا الامر. اول خاصية هي معاداة النخب، الانتي اليت، طبعا واضحه تماما. تمرد بيكون هو تمرد ضد النخب اللي ملاك الاراضي الكبار، الناس اللي معاها عايشه في بتحكم البلد ومرتبطه بانجلترا ومرتبطه بكل كبار المستعمرات. فدي انتي اليت، معاداه النخب واضحه تماما، وهي من اهم خصائص اليمين الامريكي الحاجه او الشعبويه الامريكيه. الحاجه الثانيه اللي برضو ظاهره جدا مساله المؤامرة، الفكر التآمري، ان الحاكم ده متآمر، ويليام بيركلي متآمر مع مين؟ مع الانديانز اللي هم السكان الاصليين. فانا دول عاملين مؤامرة علينا احنا كالناس الفرونتير اللي عايشين على الحدود، الجلابة الفقراء، الناس دي عاملة مؤامرة علينا ومتفقين علينا احنا الاثنين. فدي حاجتين ظاهرين جنب طبعا السكيب جوتنج اللي هو كبش الفداء، مين كبش الفداء في الوضع الاجتماعي السيء اللي عايشه الناس دي الفقراء دول؟ هو هنا هتلاقيه الانديانز اللي هم السكان الاصليين. انا عايز اعمل ابادة للسكان الاصليين لان هم السبب في الوضع الاجتماعي السيء وفي كل الحاجات السيئة اللي موجودة في المستعمرة. فهنا كبش الفداء ظاهر جدا هو السكان الاصليين. المؤامرة ظاهرة جدا ان السكان الاصليين دول عاملين مؤامرة مع النخب. المعاداة للنخب ظاهرة جدا ودي خصائص من الخصائص الرئيسية التي تحدثنا عنها باعتبارها من اهم خصائص او الخصائص الرئيسية لليمين او الشعبوية الامريكية. بانتهاء كلامنا عن تمرد بيكون كده بينتهي الجزء الاول من الفصل، والجزء الثاني هيكون عن الثورة الامريكية اللي هنخصص لها باذن الله حلقة لوحدها الحلقة القادمة نتحدث عنها بظروفها التاريخية، وهنخلي فيها بقى الجزء ندمج فيه الجزء بتاع الملامح او الخصائص بتاعت اليمين الامريكي التي ستظهر في الثورة هذه الثورة الامريكية. نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.